لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما يقول المبحث 16 مناهج التفسير، وبيكلمنا على عدة مناهج. يعني هنا بنتكلم على ما وجد فعليا في المكتبة الإسلامية عبر التاريخ من كتب تفسير وتصنيفها إلى اتجاهات للمفسرين. طبعا ممكن تتكلم على كل مفسر على حدة، أصوله كانت إيه، يعني إيه الموضوعات اللي اهتم بيها وهكذا، لكن إجمالا يمكن تقسمها كمناهج كلية أو إجمالية. على رأسها المنهج السلفي، معنى كده إنه هو ده اللي بنرتضيه، ولكن لأن واقعيا هناك مفسرين، هناك مفسرون ينتمون إلى مذاهب أخرى غير مذهب أهل السنة والجماعة وغير منهج السلفي، بعضه بعيد قوي كالشيعة، ولذلك على التفسير ديت فيها يعني مليئة بالتخاريف وخدمة المنهج الشيعي. ممكن ألاقي حاجات يعني مفسرين معتزلة، طبعا أشهرهم كتفسير الكشاف للزمخشري، وهنا القضية الفرقة المعتزلة فرقة منحرفة وانحرافها شديد عن منهج أهل السنة، بل إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن كلام المعتزلة كفر من حيث النوع، ولكن كله تقريبا كل بدعة المعتزلة يصعب إنك تكفر فيها حد بالعين. ليه؟ لكثرة ما فيها من جدل وشبهات. الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، فأنت يعني كون إن الشخص ده علم أن هذا من دين الله ثم عاند وكابر بعد ما تعلم بدعة معينة وبعدين أحبها ونظر عليها، وإذا تبين له إن القول إن هذا القول مخالف لدين الله فأصر عليه، هذا يكون كافر. لكن احنا لنا الظاهر يعني، فإذا الظاهر طالما الأمر فيه شبهة وجدل ويعني بحيث أنك ما تقدرش تجزم أن من ادعى هذا القول فقد عاند وكابر ورد حكم الله، فنقول ده كفر بالنوع لا بالعين. ذلك الشيخ ابن تيمية بيقول أنه بعد أن نظر المعتزلة كان يقول لهم لو أني قلت مقالتكم لكفرت، ولكنكم عندي جهالا. ده عذر بالتأويل مش بالجهل، لأن هو ما هو علمهم هم عن المعتزلة، لكن القضية هنا إن هم يعني، وعشان كده السلف كانوا ساعات يستعملوا كلمة الجهل بمعنى الجهل أو بمعنى التأويل. إذن التفسيرات المعتزلية في غاية الخطورة، ولكن بعضها قد يكون فيه فوائد. تفسير الكشاف متميز جدا في الفوائد البلاغية، والفوائد البلاغية الراجعة لللفظ أكثر منها للراجعة للتركيب، فلأنه هو يعني مش لأنه معتزلي، هو معتزلي ومتمكن في اللغة في هذا الجانب، مفردات اللغة والفروق الدقيقة بين استعمال أهل اللغة للمفردات المتقاربة، ولذلك صار تفسيره باقيا عبر العصور وبيرجع إليه علماء السنة وغيرهم. ممكن تلاقي حد أقرب زي الأشاعرة، عليه كتير طبعا مفسرين أشاعرة. المهم إن هنا بندرس مناهج التفسير من حيث الواقع، من حيث الذي وجد. طبعا هيبقى عندي المدارس الجوهرية الشيعة والتفسير الإشاري وما استجد من الكلام على التفسير العلمي، وده غير الإعجاز العلمي في القرآن المنضبط الآفة في محاولة التفسير العلمي للقرآن وهكذا. فإذن هو بيستعرض مناهج المفسرين في منهج مرضي أو هو الذي نختار، هو الأسلوب الذي نراه لازما في تفسير كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ما يعني نستطرد في هذا الكلام أو نذكر ما ذكره المؤلف في هذا الباب، طبعا كلكم تابعتم أزمة إبراهيم عيسى، ومهم جدا جدا يعني نعرف أهمية طلب العلم. الراجل ده طلع يزاهد في طلب العلم ويقول في 2022 انت عايز من الشيوخ تصلي وانت تعرفش تصلي، تزكي وانت تعرفش تزكي، وبعدين هتاخد من الشيوخ قصص وهمية مكذوبة، هيحكوا لك عايز ايه، تسمع منهم قصة الإسراء والمعراج؟ طب ايه رأيك مفيش معراج؟ هيقولوا لك هم ان مفيش معراج، وده مش كلامي، هو ده نص، هو بيقول كده، ده كلام كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب بل وكتب الحديث، بس هم بيخبوا عنكم الروايات اللي فيها كده ويصدروا الروايات اللي فيها انها حصلت، لكن في كتب بتقول انها لم تحصل على الاطلاق. طبعا اي رجل عاقل درس تفسير النصوص، سواء درسه كراجل بتاع لغة او درسه وهو بيدرس اصول الفقه او هو بيدرس اصول التفسير، سيقول ان ابراهيم عيسى في هذه العبارة اللي انا نقلتها لكم دلوقتي كان يكذب بالمعراج. نعم، العبارة ما فيهاش تكذيب بالاسراء، وبعض الناس نقلت خطأ لأن ما حدش بيطيق يسمعه للنهاية، فناس قالوا إيه كذب بالإسراء والمعراج وهو بيستثمر ديت، أو فعلا العبارة دي ما فيهاش تكذيب بالإسراء، بل هو تعمد يقول هيحكوا لك الإسراء والمعراج، طب إيه رأيك ما فيش حاجة اسمها المعراج. بعد ما وجد أن هذا له ضريبة رجع يقول ان الذي فهم من كلامي ان انا يعني هو بيقول كده، الذي فهم من كلامي اني اكذب بالمعراج محتاج يتعالج عند دكتور الف واذن وحنجره ومش عارف. هو طبعا من ضمن مشاكل ابراهيم عيسى انه شايف نفسه ظريف وهو ثقيل الدم جدا يعني، بس مش دي القضيه يعني، هو لك عايز يتعالج على الف واذن، هو عايز يقول ان كلامه واضح جدا انه لم يمكن المعراج. أقول له لا، حضرتك كلامك واضح جدا جدا جدا أنك تنكرها، وكونك في وحتى أنت لو هو يعني له بقى في طلب العلم، أنت إيه اللي ذكرته بصيغة الجزم وإيه اللي ذكرته بصيغة التمريض وإيه اللي قدمته وإيه اللي أخرته والسياق كان فيه إيه؟ إذن هو جاي النهاردة يتهرب ويقول أنا ما كذبتش. طيب مش دي القضية، القضية بقى وهو بيجي يحكي راح جاي قاعد يقرأ جاب تفسير المراغي، هو راح للكتب اللي فيها التفسير بالرأي والمتأثرة بالأطروحات الاعتزالية، مع انه لما اراها غلط وفهمها غلط. في قضية المعراج، قضية الإسراء، اتفق العلماء على انها كانت بالروح والجسد، او على الاقل عدوا من نازع في هذا ان قوله شاذا، لأن هذا مذكور في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى إيه لما أتكلم عن حد الأصل أن يكون بجسدي، فإذا الإسراء كان بالروح والجسد إجماعا، وكذا المعراج لو أننا تغاضينا عن الخلاف الضعيف. عايز نكون دقيقين قوي نقول اختلف العلماء هل كان بالروح والجسد ام كان بالروح فقط، وفي خلاف شاذ جدا زيه زي اللي بيقول ان الاسراء كان ايه بالروح فقط. هنا بقى في المعراج بقى عندنا قولين عند اهل السنة، اللي هو اما انه بالروح والجسد واما انه ايه بالروح فقط، وقول شاذ وهو انه كان رؤية منامية. طبعا لما يبقى رؤية منامية يبقى ما وجه الاعجاز فيه، وما وجه إنكار المشركين، وما وجه، فده كله رد يعني ان اللي بيقول ان هو رؤية منامية وبالتالي بينفوا حدوث المعراج. ولا بقول رؤية منامية بقى كده ايه نفى حدوث المعراج، ده قول شاذ جدا. هو لما ارى من تفسير المراغي ارى ان المراغي بينتصر لايه؟ لانه بالروح فقط. وقال اهو بينكر. ايوه عشان انت مش بتفهم، عشان انت طبعا ناهيك عن انه بيستهجى الكلام، بيقول لك فاكرني ما قريتش سوره النجم، جه راها تلعفه وبيقرا طبعا التفسير في حد يعني ايه يعني كده يعني اتحفوا بالكتب دي ومعلم له الحتت اللي هو يقراها، فجايب الكتب ويفتح بتاع الكاميرا مش عارف زعلان منه ليه يعني، يقوم جايب لنا على الخطوط اللي متخططه. يعني حد يعني بيكون كده هلاله بيهل في الحاجات اللي زي دي، يكون له في الكتب. ما هو في علماء سوء وفي جهال سوء بقى أسوأ من كل. فهو ابراهيم عيسى يعني واضح جدا ان الموضوع ده مش موضوعه، ولا هو بيعرف يقرا الكتب، لكن في ناس. فهو حد بقى من اللي له في الكتب بقى جايب له الكتاب على الصفحه يفتح يقرا، فبيفاجئ حاجات يا عم كنت استهجها قبل ما تيجي. بدل ما طيب خلاص من هنا لم يدرك الفرق بين من قالوا بان الاسراء بالايه بالروح فقط. هو طبعا جاب من ضمن اللي انتصر القول ده الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله تعالى، وبرضه ونسبوا الى هو ممن يقول بالايه بنفي المعراج. لا، دول اللي بيقول المعراج بالروح هؤلاء لم ينفوا المعراج، بل بالعكس ده كده في معجزه ان الروح ما هي الله الذي نعرفه. اذا كان الكلام على خوارق العادات يعني، فكون ان روح تنتقل بلا جسد ده من خوارق العادات، ودي الاجابه على شبهه كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في المسجد الاقصى في رحله الاسراء اللي هي في اجماع على نبي الروح والايه والجسد، وكيف التقاهم في السماء. طبعا لان المعراج قلنا في قول بانها بالايه بالروح فقط، ولكن الجمهور بل يقارب الاجماع انها كمان بالايه بالجسد والروح. لكن حتى لو قلت انها بالروح فيها اعجاز ان الروح انتقلت ورات وشاهدت هذه الايه المشاهد، بينما هي منفصله عن الجسد. والسنه الكونيه اللي احنا ان الروح طالما فرقت الجسد بتعجز عما تفعله وهي في الجسد. طب بتروح فين؟ الارواح عندما تقبض بتخرج من اجساد من جسد صاحبها. ارواح المؤمن معلقه في سقف الجنه، وارواح الكافرين في سجين، وارواح الشهداء لها مزيه بقى انها ايه في حواصل طير من خضر. ايه الفرق؟ دي معاها جسد، ابدلها الله جسدا، فيبقى حياتها البرزخيه اعلى واكمل. ده فيها شبه من الحياه الايه الطبيعيه، ان روحهم وهي كانت قد فارقت اجسادهم، فالله عز وجل اكراما لهم اعطاهم ايه. هنا المعجز في المعراج على فرض على قول من يقول انها بالروح، يبقى المعجزه ان الله اقدر روح النبي صلى الله عليه وسلم على ان تتحرك بلا جسد وان ترى وتشاهد. ودي مش رؤيه مناميه، ده رؤية بالروح زي اللي بيشوفها الإنسان اللي روحه في جسده. وجعل الأنبياء بأرواحهم يأتون، وإن كان الراجح أن الله يعني أمكن أرواح الأنبياء في أنها يعني أو أعاد أرواح الأنبياء إلى أجساد على هيئاتهم، فكانوا في الإيه في الإسراء، وكانوا أيضا في الإيه اما من راهم مثلا في المعراج فارواحهم في هذه الاماكن دائما وابدا، وانما مر عليه وسلم وايه وخطبهم. الشاهد انه لم يفرق بين القول بتاع ان الاثبات المعراج بالروح وبين انها رؤية منامية. الامر الاخر راح لانه كتب اللي فيها تاثر بالطرح الاعتزالي. طيب هو كده قال لنا انتوا ما خدتوش بالكم، انا كنت بس بدعو للتامل وان الواحد يعرض كل الاراء. لا هو ما عملش كده. طيب ما علينا، الفكره القضيه بقى المحوريه ايه؟ ازمه ان يدعى ان النص يحتمل أي معنى يركبه أي شخص للمعنى. أزمة إن التفسير يكون بالهوى، خلاص يبقى النص إيه قيمته؟ يعني ده دي المدرسة اللي عايزة تتلاعب بالشرع، يبقى لا شرع في النهاية. ده هو عنده وإيه، ويبقى معركته قولوا للناس، قولوا للناس بقى أي قول شاذ. طب يا عم هو زعلان جدا، ده أحد الردود اللي ممكن تترد بيها عليه، يعني هو زعلان جدا إن الناس قالوا عليه جاهل، وزعلان جدا إن الناس قالوا عليه بيدعو للفسق والفجور. هو اللي بيقول اللي بيرغب الناس يلبسوا مايوهات، ده نسميه ايه؟ طيب الكلام ده كله زعلان منه ليه؟ ما عملش احتمال ان الناس دي بتقول كلام كويس في حقه، وصل مش فاهم يعني ليه هنا بقى الكلام له معنى محدد، والمعنى المحدد ده بنتصرف بناء عليه. اذن القضية يعني لو احنا طلبنا الكلام اللي هم العبث اللي بيعملوه مع نصوص كتاب والسنة، قال له خلاص استحمل بقى، احنا هنقول ابراهيم عيسى كذا كذا كذا، لما تيجي تحاسبني اقول لك يا عم انا عندي دي معناها كويس، انت زي ما انت شايف ان المايوهات دي حاجة كويسة تفخر بيها، وان مصر كانت كده وامهاتنا وجداتنا كانت كده، طب ما يمكن انا شايف لو وصفتك بالجهل او كذا يبقى ان ده كده كلام كويس يعني مش وحش، او بالفسق والفجور. وده اذا اللغة هذا الله عز وجل البشر اليها، وكرم من تكريم الله لبني ادم عن سائر المخلوقات هو الكلام، العقل والكلام مرتبطين ببعض، لانه رزق الله العقل اللي يدرك بيه كل الحاجات دي، يحتاج للكلام للتعبير عنه، فلازم الكلام يكون له معاني محددة. في كلام بيحتمل معاني، لكن ما ينفعش الكلام كله يبقى ايه، يبقى كده قابل لانه اي درجة تفسير، والكلام اللي بيحتمل اللي ممكن الكلام اللي يحتمل معنيين ما ينفعش من باب العبث اروح اقول هو يحتمل معاني بقى مضيف ثالث. ما ينفعش المسائل اللي فيها خلاف بين اهل العلم اذا اختلفوا على قولين اسمح لكل جاهل يضيف قول ثالث ورابع. لو اختلف السلف على المعراج مثلا، كان بالروح والجسد ولا بالروح فقط، ما ينفعش يجي واحد تاني جاهل او معتزلي او يدعي العقلانية ويقول ايه لا دي رؤية منامية، ويجي حد يقول لك لا انا مع الرأي ده، انا مع الرأي الموضوع كله اشاري ده ملوش علاقة ولا، او حد يقول انا هو اصلا لا كان في يعني زي يوسف زيدان لا في اسراء ولا في معراج، والاسراء ده كان مسجد الاقصى ده مسجد في الطائف او مكان في الطائف، وان سلام راح كده بالليل اتمشى ورجع، مش ده كده كان كلام يوسف زيدان. الشاهد هنا ان لازم يعني نبين للناس جميعا ان الكلام بين البشر بعضهم وبعض جعل وسيلة تواصل لإيصال معاني، إهدار إن الكلام له معنى محدد بيريد المتكلم، وإن دور المتلقي إنه يفهم هذا المعنى الذي أراده المتكلم، وإنه لو تصرف في الكلام فحمله على غير ما يفهم من معهود كلام المتكلم باللغة والأساليب التي يستعملها يبقى هو بيعبث. ده مش هيقبل لو واحد بيجي يشتم واحد يقول أنا مش قصدك، انا مش قصدي، مش هيقبل على حد يقول والله انا القانون المطبق بيقول اذا انه يمنع كذا ويحظر كذا، بس انا مش قصدي المنع البات، انا ما فهمتش انه المنع البات، انا فهمت انه المنع في الاحوال التي يكون فيها الامر خطر وانا مش شايفه خطر. ما بيقبلش ده لا في تعامل بين الناس ولا في قوانين مطبقة على عموم المجتمع ولا في لوائح إدارية ولا حتى في أدنى تعامل يمكن أن تتخيله، وإلا تضيع كل معالم التعامل بين الناس. يعني ما ينفعش أنت يعني تدخل مطعم تقول له عايز لحم يقوم روح جايب لك سمك، يقول لك ما ده كمان يعني ما هو لحما طرية، ما يبقى فضلا يروح يجيب لك حاجة تانية خالص ويقول لك ما أنا احنا عندي ده بنسميه لحم اصله نفس فوايته، يجيب لك فول صويا ويقول لك هو ده عندنا اسمه لحم، ما ينفعش. ما ينفعش هذا. هم بيعملوا ده في القرآن والسنة فقط عشان يعبثوا بهما. هو نفسه لما بيتعرض لأي هجوم مستحق يعني بيضطر يقول ايه لا انا ده كده خطأ وكده مش عارف ليه خطأ وليه انت افترضت ان الكلام ده سيء وهكذا. طيب فالعايزين نقول يا اخوانا ان القضية المحورية القاسم المشترك بين كل ما يعني المشكلات اللي بنتعرض لها وكل الأقوال المنحرفة إنه منهج التفسير، منهج تفسير النصوص مش تفسير القرآن فقط، طبعا على رأس تفسير القرآن، وإنه ما ينفعش حد يدعي نسبية التفسير مطلقا وإلا كده بيسقط حجية القرآن والسنة. لو أقول أي نص أقول إنه من حق أي حد يفسره بقواعد وضوابط يخترعها من عند نفسه أو بتأملات وإشارات وفتوحات، كل ده بيقولوه في القرآن للأسف، ولا يقبلونه فيما هو دون القرآن بكثير، لأن النص اللي بفتح فيه الباب ده يبقى بفتح يبقى بقول أن هذا النص لم يعد نصا ولم يعد له دلالة ولم يعد له إلزام. ده الكلام ده أقصى بيعملوه في الشعر، شاعر الكلام ويقعد الناس بقى تحاول تولد معاني بلاغية هو مش قصدها، وفي النهاية ده برضو ما بيتعملش إلا يعني كحاجة تذوقية نحو ده، إنما النص الخطاب الذي يخاطب يعني يخاطب به أي أحد الآخر ليعلمه فضلا أن يلزمه أن يكون أصل الخطاب هو إعلام أو إلزام بأي شيء، لابد يكون في قواعد متفق عليها للتفسير. ما بنقول إبراهيم عيسى وغير إبراهيم عيسى أكيد يعني الحمد لله لم يدركوا عصر النبوة، فمش ممكن يدعي إن معه سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إن هو يعني بيأخذ عن السلام مباشرة، وبالتالي لازم لا مناص من المنهج السلفي، لا مناص من أن نرى الجيل الأول الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذ إزاي وفهم إزاي وفسر إزاي ونقل الكلام ده كيف نقله لمن بعد. اللي عايزين بس ننبه عليه كل ما نتقن قواعد فهم النصوص وندندن حول أن النصوص طالما أنها حجة فهي واضحة وبينة، وأن القدر المجمل القدر المتشابه الذي يقدر الله وجوده في كلامه فهو من باب الفتنة والابتلاء وأرشدنا إلى ماذا نصنع فيه. نرد المتشابه إلى الإيه؟ مش معنى المتشابه إن إحنا نقول برأينا، يبقى هالفتنة هنا فتنة جاية فين؟ عشان يكتشف صاحب الهوى ممن هو متبع لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا قبل كده حتى في كلام البشر. في مدير بيقول مرة تعليمات في غاية الوضوح، فالغالب يلتزم بها الجميع، الغالب خوفا من العقاب. طب لو قال تعليمات غامضة شوية أو فيها درجة عدم وضوح، طبعا البشر قد يكون هذا الغموض رغما عنهم جهلا أو ذهولا أو نحو ذلك، وممكن يكون بيكتشف بقى درجة فهم كل واحد لدوره ولدور المؤسسة ولما تحرص عليه ونحو ذلك، ودرجة حرصه على تفسير اللوائح اللي فيها درجة إجمال يجتهد تماما أن يستكشف مقصود القائل. فذا حتى لو أخطأ يبقى أصاب في توجهه، وده هنلاقيه في الدين في الفروع، مش قصدنا بالفروع الأحكام العملية، قصدي يعني عليها في المسائل التي لا تؤثر على لا على أصل الاعتقاد ولا أصل العبادات. وزي ما قلت لكم قبل كده أنا ممكن ألاقي كتب فقه الصلاة، كتب الفقه بتاخد فقه الصلاة في مجلد أو نصف مجلد أو ربع مجلد أو ثلاث أربع مجلدات حسب درجة بسط المؤلف للخلاف في المسائل. وبعدين أدخل أي مسجد في أي صلاة لا أكاد أجد أثرا لهذه المجلدات الأربعة أو الخمسة أو الستة. ليه؟ لأن الخلاف ما كانش في أركان الصلاة ولا في ترتيب هذه الأركان ولا في الهيئة الأساسية، يعني المسائل التي جاءت مجملة في التفاصيل الدقيقة. طب ليه العلماء اهتموا بيها؟ تعظيما لأمر الله وعشان عبودية الاتباع وعشان بقى نكتشف يعني هذه الملكة لما بتتواجد نتمرس عليها بنقدر نكتشف بيها الذين في قلوبهم زيغ لما يتلاعبوا في المسائل الكبرى. الشاهد هنا أخوانا محتاجين نضبط مناهج التفسير، مناهج تفسير الشريعة. ولا أعرف إن طبعا العنوان اللي بنقوله لهذه المسألة العنوان الأعم في باب الاعتقاد ونحن المناهج الاستدلال على مسائل الدين عموما عايزين نضبطها ونعرفها ونشيع بين الناس. القرآن والسنة نور وضياء وفرقان من الله عز وجل، فلا بد أن يكون كذلك. يبقى لا بد نجد فيهما الدلالات القاطعة على أصول الاعتقاد وأصول العبادات وأصول الأخلاق ونحو ذلك. نعم يوجد في القرآن، أنزل الله عز وجل القرآن فيه آيات محكمات لهن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا الأمر فتنة وابتلاء. ومع هذا لا يعني فتح الباب لكل جاهل وكل يعني منحرف وكل من يريد أن يتلاعب ليتلاعب، لأن الشرع حينما قضى الله عز وجل أن يكون من جملة ما ينزل آيات متشابهات أو فيها إجمال بيّن لنا الطريق لفهمها، وفي الجملة جعل فهم السلف ضابطا لإيمان لفهم من بعدهم، فقال مخاطبا لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن ثم فإن حتى هذه النصوص التي فيها درجة إجمال سيكون ضابطها للأجيال التي تلت جيل الصحابة أو الأجيال الثلاثة المفضلة، إنه لا يجوز أن يحدث قولا يخالف القدر المتفق عليه من أقوال السلف. بل بالغ بعض العلماء وقال إذا اختلف السلف في مسألة ما على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث أصلا. والبعض قال يمكن لو كان القول الثالث ده لو كان مجتهد ممن أتى في العصور التالية فأداه اجتهاد إلى أن مثلا القولين الذين اختلف إليهما السلف يعمل بأحدهما في حالة ويعمل بالآخر في حالة، فهذا وإن كان قولا ثالثا إلا أنه ليس معارضا لإجماع السلف. إذن دي قضية نحتاجها في هذه المسألة وفي غيرها، لأن الباب الآن يراد أن يفتح على مصراعيه لكي يتكلم كل أحد في دين الله تبارك وتعالى ويعني يفتي بما لا يعرف. نرجع لموضوعنا. يقول والمراد بمنهج التفسير القواعد والطرق التي يرجع إليها المفسر في تفسير ومعها المبادئ التي ينطلق منها أو يحرص على الانتصار لها والاستدلال لإثبات صحتها والرد على مخالفيها. فأصول الفرق ومقالاتها لها أبلغ الأثر في تفسيرها. الضمير هنا عائد على إيه؟ في تفسيرها للقرآن. يبقى هنا طالما احنا بندرس ما وجد، وهذا لا يلزمنا ان نقر التفسير المنحرف لكن نبقى عارفين ونبقى عارفين ان أكيد منهج الأشاعرة أثر على المفسرين الأشاعرة، وأن كان دول هيبقى كلامهم في الأحكام وكلامهم في العقائد الغيبية بعيد عن الباب اللي هم بيسموه الإلهيات اللي فيه الانحرافات، لكن باب الغيبيات. عشان كده هم بيتكلموا في إثبات الإسراء والمعراج، وفي إثبات حياة القبر، وفي إثبات الصراط وكل ده، لأن احنا كما في الأشاعرة فيها بيثبتوا ما يسمونها بأبواب السمعيات أو الغيبيات. هي أبواب الغيبيات يرون أن الأدلة السمعية فيها كافية. للأسف كان يلزمهم أن يقولوا هذا في باب الإلهيات أيضا، لكن قالوا في باب الإلهيات أن لابد من نوع من موافقة العقل، وهذا هو دواء. يعني احنا بنقول ان كل نصوص الشرع موافقة للعقل، وان توهم يعني من توهم خلاف ذلك، وده موضوع طبعا محتاج الى تفصيل كثير. المهم يعني تفسير المعتزلة موضوع الغيبيات ده حلاقي ما فيهاش مشاكل، مشاكل هتبقى في باب لما بيسموه باب الإلهي. طبعا التفسير الإشاري وغير ذلك كلها انحرافات تبعد تماما، او التفسير الباطني بيبعد تماما عن النص ويتلاعب بالنص، تلاعب يعني اللي بيعمله ابراهيم عيسى وغيره هو نوع من هذا او قريب منه. وان كان تفسير الباطنية يعني اكثر انحرافا بكثير من التلاعب في النص جملة وتفصيلا. نعم. يقول: وقد تنوعت مناهج التفسير عند المفسرين المسلمين على مدى التاريخ الإسلامي، وتأثر جلها بحدوث الفرق ومقالاتها وردودها ومواقفها. ويمكن القول بأن لكل فرقة من الفرق منهجها الذي يميزها عن غيرها، والذي يختلف عن بقية المناهج تبع لمعتقداتها وأصولها العلمية والعملية. ولذا كان لابد لدارس التفسير من الاطلاع على أهم مناهج التفسير القديمة والجديدة، وأن يتعرف على أصولها وقواعدها ومعتقداتها. أولا، منهج السلف أو منهج أهل السنة في التفسير. يتضمن المنهج السلفي في التفسير أصلين كليين. الأصل الأول هو يجمع أمهات المسائل التي تميز بها المنهج السلفي ودلت عليها كلمات القرآن والسنة وقواطعهما من أمور الاعتقاد والإيمان ومسائل الولاء والعمل والعبادة والإمامة والاتباع، وأهم هذه المسائل هو ما يلي. المفسر عادة مش بيكتب كتاب تفسير وإلا بعد أن يكون قد تشبع بكثير من العلوم، وبالتالي المفسر لما بيجي يفسر بيبقى بطبيعة الحال له اعتقاد، إما اعتقاد أهل السنة وإما اعتقاد الأشاعرة وإما اعتقاد المعتزلة وإما اعتقاد أي فرقة من الفرق، وبالتالي بيظهر الآيات دي. يعني مش بيعامل التفسير معاملة خام، كان بعضهم ممكن تجدوا يعني بالذات المدرسة الأشعرية ممكن تجد كتير منهم إذا تكلم في باب الاعتقاد تكلم بمقتضى كلام الأشاعر، فإذا تكلم في شرح كتب السنة أو تكلم في التفسير قاده الدليل إلى أن يصرح بمذهب أهل السنة أو على الأقل يعني يقترب منه جدا. لذلك تجد شروح كتب الحديث لعلماء منتسبين للأشاعرة كالإمام النووي والإمام الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى، تجد أنه لا تكاد لا مش ليس بالإطلاق أكيد في أثر، يعني تجد أن أثر الأشعرية عليهما في شرح كتب الحديث يكاد ينعدم. مثلا واحد زي طارق بن عاشور رحمه الله تعالى ومن المعاصرين، يعني أثر الأشعرية عليه في تفسيره للقرآن يكاد يكون منعدما، كان هو أشعري، لكن لما بيطبق مناهج التفسير الصحيحة المتلقاة عن السلف بيجد أن الآية ليس فيها على الأقل دلالة على منهج الأشاعرة، فعندما يتعرض للآيات لا يذكر منهج الأشاعرة، وربما لا يقرر منهج السلف بوضوح، لكن على الأقل لا يجد أن الآيات فيها دلالة على هذا المنهج. لكن في الجملة أكيد كل مفسر كان بيبقى استقر لديه التوجه العقدي على الأقل، وثم يشتغل بالتفسير، وبالتالي بيبقى عنايته الآيات دي مرت عليه وهو بيدرس العقيدة، الآيات المتعلقة بالاعتقاد، ومر عليه معناها على ما تفسرها به فرقته، وبالتالي بيذكر هذا المعنى وربما ينشط أيضا إلى يعني استيفاء القضية العقدية كلها وهو تحت مظلة التفسير، واللي يقولها على طريقتها يعني كما قالوا في الزمخشري أنه ضمن الاعتزال تحت كل حرف من حروف تفسير. لكن يعني هذا قد يتفاوت فيه مفسر مفسر. ذلك المفسر السلفي اللي هو عنده المبدأ العام كمناهج الاستدلال الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، واللي هو عنده ضبط مناهج الفهم للنصوص كما بيّنه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وما تبعه علماء بعد ذلك على بيان من تعظيم الكتاب والسنة وبيان قواعد الفهم والاستنباط التي يعني بيّنها وبيّنها غيره بعد ذلك، فإذا في النهاية المفسر السلفي بيهتم بإبراز القضايا التي يرى أنها لا هي لها متعلق بأصل الدين على ما تعلمه من عقيدة السلف، لا سيما والآيات بتكون واضحة جدا في الدلالة على هذا. يبقى إذن المفسر السلفي المنهج أتوقع أن أجد تفسيره بيقرر قضايا الاعتقاد على منهج السلف. وبالتالي البعض بيقول أن الإمام ابن كثير أشعري، نقول له طيب هو حاجة من اثنين، إما أنه سلفي وإما أنه أشعري كما تدعون، لكن عندما جاء يفسر القرآن وجد أن آيات القرآن تدفعه دفعا إلى تقرير منهج الإيه، وفي الحالتين ده دلالة على أن منهج السلف موافق للتفسير الصحيح للقرآن. يبقى طبعا من ضمن اللي عمله إبراهيم عيسى لما جه يتراجع قلنا أنه هو أنه أول حاجة تراجع في أنه ادعى أنه كان بس بيفتح باب البحث وقعد يقرأ من التفسير، بدأ بتفسير المراغي وبعد ذلك أراد أن يعرج أن الكلام موجود في كتب تانية، فعرف تفسير ابن كثير وطبعا أرى جزء يعني مبتور والجزء ده فيه كمان مش في إنكار المعراج، ده في حكاية قول من قال ان المعراج بالايه بالروح كما ذكرنا، وفرق شاسع بين هذا القول وبين من يقول انه رؤية منامية. طيب يبقى هنلاقي ايه في الكتب التفسير السلفية؟ بيان حقيقة التوحيد وشروطه ولوازمه والتعريف بالعبادة وانواعها وشروطها والتحذير من الشرك والكفر والنفاق وبيان ذرائعها ودرجاتها وأحكامها. ده إذا كان المفسر ناوي يبسط الكلام، إن اتفقنا أن التفسير ممكن يكتفي بتفسير اللفظ والمعنى الإجمالي، وده القدر اللي اسمه تفسير، إن أنا عندي عبارة بلغة هي نفس اللغة اللي أنا بتكلم بيها بس مع فاصل زمني، الفاصل الزمني دوت بيعمل درجة ان في الفاظ هجرت والفاظ نقلت الى معنى اخر وبقى في بعد شوية عن اللغة، التفسير يزلك هذا الحاجز، وده يبقى ده التفسير. يبقى التفسير بيقرب لك المعنى المباشر لدلد الحد الادنى الذي تسميه تفسيرا، وممكن تجعله على مرتبتين، تفريق معاني المفردات ثم المعنى الاجمالي. بعد كده ما يفهم من الآيات، وهنا ممكن حد طبعا لو قلنا نستخرج من الآيات كل ما دلت عليه من أحكام عقدية وفقهية وأخلاقية وتربوية يتسع المقام جدا، وبالتالي كل مفسر اهتم ببعض الجوانب، ففي حد اهتم بآيات الأحكام، حد اهتم بتقرير العقائد، حد اهتم بالفوائد التربوية زي تفسير السعدي وهكذا، هذا لقي مختلف من تفسير الآخر. لكن فعلا لو انه المفسر بيحاول يقول لي المعنى الإجمالي للآيات ويقول لي أهم ما اشتملت عليه الآيات من معاني، فغالبا حلقيه بيدندن حول معاني الاعتقاد والأصول الكلية القواعد الجامعة للعبادات والأخلاق نحو ذلك. يقول الحاجات أصول هذه الأبواب ويقول لنا الاعتقاد، فلاقي أن غالبا المفسر السلفي طالما أنه مش لم يشترط على نفسه أو الخطة اللي هو عاملها للتفسير بتاعه مش مكتفي بتبيين المعنى الإجمالي بل يتخطاه إلى غيره، يبقى بنتوقع منه دايما أن تكون قضايا الاعتقاد حاضرة وماثلة في شرحه وتفسيره. هنا بيقول أن هنلاقي بيان حقيقة التوحيد إلى آخر كلامه، يقول تقرير توحيد الأسماء والصفات والتنبيه على خطورته ومكانته وتقرير قواعده وأصوله والاستدلال لإثبات كل ما أثبته القرآن والسنة من الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله دونما تحريف أو تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، التفريق بين تفويض السلف لحقيقة وكيفية الصفات وتفويض الخلف البدعي لمعاني الأسماء والصفات. طبعا لا يلزم أن كل تفسير يقول كده، فحلاقي على الأقل يا إما إذا آيات الصفات حيتعرض لتفسيرها حتى لو بعبارات مختصرة لكن وفق هذه القواعد، هتكون القواعد دي حاضرة في ذهني ويعبر عنها بالتعبيرات المناسبة بحسب درجة إسهابه في الشرح من عدم. الإيمان بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الموضوعات يعني أتوقع وجودها في التفسيرات السلفية، إثبات الإيمان بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كإعجاز القرآن وانشقاق القمر وحنين الجزع وتكثير الماء والطعام بدعائه وغير ذلك مما نقله الرواة الثقات طبعا، ومنها الإسراء والمعراج. والتكذيب بالإسراء والمعراج هو في الواقع لابد وأن يتضمن التكذيب بكل المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو حاول ينقل بعض الكلام اللي فيه تقليل دور المعجزات الحسية. بعض العلماء هم بيتكلموا على فضل القرآن وأنه معجزة باقية عبر الزمن، وبينما المعجزة الحسية بتنقضي بانقضاء من شاهدها، فده اللي فيه تفضيل القرآن، ولكن ليس معناه الاستهانة بالمعجزات الحسية أو ليس معناه التكذيب بالسنة، حتى لو أنت شايف أن الباب ده يعني هو باب جاء في السنة فلا بد من الإيمان به حتى لو فيما يغني عنه في حيثية إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المعجزات الحسية عندما تضاف إلى معجزة القرآن بتؤكد المعنى ونحو ذلك. طبعا اللي بيقول هل المعجزة الحسية تبقى معجزة بعد انقضاء عصرها؟ احنا عندنا معجزة القرآن ثم حفظ الأمة للسنة بما أقدرها الله عز وجل وهيئ لها حفظا لديني ومصداقا لوعده عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بيجعل المعجزة الحسية باقية ماثلة. طب اللي يجي يشكك فيها زي ما قلنا مرارا في بعض يعني بتوع التنصير وبتوع الإلحاد لما يجي يتكلم على أنه اكتشف أخطاء لغوية في القرآن، نقول له على رسلك، يعني القضية هنا أنت لست من أهل اللسان العربي، وحتى لو هو يعني خد أعلى الشهادات في اللغة العربية في النهاية ليس من أهل اللسان كالذين نزل فيهم القرآن، فضلا اللي بيتكلم ده بيبقى بيتكلم عربي مكسر أصلا، يعني هو معظم من يتكلم هؤلاء في هذه المسائل لا يعني يعرف لغة العرب ولم يتعلمها بالكيفية الصحيحة. طيب بنقول له في النهاية أهل اللسان نزل فيهم القرآن ولم يكتشفوا هذا الخطأ الذي تدعيه. طب باقي احتمال انه احتمال ان هم لم يكتشفوه زهدا، مش عايزين يعني ما شغلوش بالهم قوي. نقول له لا، ده بص باتفاق الامم ان كان في حرب بين السلام وبين اعدائي، وانهم تكبدوا، انهم تكبدوا عناء سواء مشركي قريش او اليهود في المدينة او الفرس والروم، وفي اتفاق من كل الامم ان الروم كانت مسيطرة على مصر والشام وشمال افريقيا، وان الروم اللي اوروبا الان كان هي دي المزرعة اللي فيها مزروعاتهم والحدائق الغناء اللي فيها فواكههم وكل الكلام ده، وان الاسلام اجبرهم على ان يرجعوا منها ويتحبسوا تاني في قارة اوروبا القارة الصغيرة المساحة، لغاية ما هم قالوا لابد من تحديد النسل وحددوه الى ان انقطع، وعايزيننا نعمل زيهم دلوقتي. طيب، يبقى إذن كل هؤلاء عانوا معاناة شديدة لا يمكن معها أن تقول أنهم ليسوا إيه؟ ليسوا مهتمين. يبقى إذن كانوا مهتمين وعجزوا عن هذا، وكانوا أيضا يعني بقي لهم، يعني هذه الأمم لم تفنى، لا بقيت على مواجهتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون الأمور من وجهة نظرهم، ما حدش نقل أنهم كانوا اكتشفوا هذه الأخطاء. طبعا إذا كان القرآن بيتحداهم أن يأتوا فيه بعيب، لو كانوا قدروا يعملوا حاجة زي إذا كان قضوا على الدعوة وهي في مهدها وفي ضعفها ونحو ذلك. يبقى دي القضية. أيضا المعجزات، معجزة زي الإسراء والمعراج كذب بها المشركون وناظروا النبي صلى الله عليه وسلم فناظرهم، فإذا صار هذه، أي حد بيقرأ التاريخ ويعلم أن الأمم دي، يعني أن المسألة هتكلم في التاريخ القريب، هتكلم في أن الفرس والروم كانوا معنيين بمتابعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأنه علمت هذه هذه المعجزات حصلت ووقعت وناظر فيها هؤلاء فغلبوا. وعلى أي مش لو مش دي اللي هتخلي الكافر يؤمن، يبقى على الأقل ستزيد المؤمن ثباتا. مش معنى ان في خبر لا لن يستفد منه في طائفة من الناس انه يعني صار عديم الفائدة، لا، ما هو المسلم يحتاج أن يتثبت، يعني إيمانه، والإيمان يزيد وينقص، فهذه الأخبار تثبت إيمان المؤمن أو تزعزع المنافق والشاك والمتردد، ده أمر آخر. لكن بلا شك حتى لو اعتبرنا أن دي كمعجزة حسية انقضى زمانها مش هنعرف ندعو بها أحد إلى الإسلام، يقول له خلاص يا عم، هي الفايدة الوحيدة لها أن تدعو بها أحد إلى الإسلام. طب أنت كده لما تعرف ان الجزع حن الى النبي صلى الله عليه وسلم، انت كرجل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحبه، بس بتشعر ان حبك له لم يبلغ درجة حب هذا الجماد له صلى الله عليه وسلم، فيعني وتعلم إن الذي خلق ذلك الجزع وخلق فيه تلك الارادة اللي هي بالنسبة لنا شيء غامض جدا حتى الان، إرادة الجمالات زي حنين الجزء وزي قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. احنا بنقول مجاز، هو احنا بنقول مجاز في الجدار أو هكذا يقول كثير من العلماء، لأنه لا يعرف هل الجماد إرادة أم لا، أو مش قادر يشوف هذه الإرادة. لكن هي في إرادة للجماد، البشر عاجزين عن رؤيتها إلا أن يخبرك الوحي بها، والوحي قال أحد جبل يحبنا ونحبه. ومن المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن الإرادة دي ظهرت أمام الناس، وسمعوا، يعني إذا أقدر الله عز وجل هذا الجزء أن يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هو أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من باقي الجمادات التي خالطها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ده الجزء كان بيخطب عليه، يعني ده اللي فيه اللي سمع الوعظ منه صلى الله عليه وسلم، وسمع التفكير، فخلق الله فيه تلك الإرادة أو قواها إلى أن ظهر أثارها أكثر مما هو في سائر الجمادات اللي هي بيبقى لها إرادة بس احنا مش شايفينها. وفعلا سبحان الله، يعني أنت يعني الألفة والشعور القلبي بينك وبين جدران المسجد، وبينك وبين جدران بيتك، وبينك وبين جدران عملك، وبينك وبين جدران مكان بتروح تقضي فيه مصلحة، وبينك وبين جدران مكان يعني نسأل الله العفو والعافية تقاد إليه، كل مكان من دول بتشعر بشعور مختلف. فإذا طبعا اللي عايزين اللي بيدعوا العقلانية مشكلتهم انه قاصر او يكاد وربما يصرح بعضهم مصادر التلقي في الحواس او سبيل المعرفة، وبالتالي كل ما لا يدركه بينفيه. لا، هو في مصدر اخر هو الايه؟ الوحي. كويس. طب يقول لك هو مش معنى كده، لو انت اثبتت بالوحي شيئا لم تثبته الحواس، يعني لم يثبته العقل، تبقى نقضت العقل. وده يتقال بقى في الإسراء والمعراج وتقال في غيرها. قالوا لا، نقضت العقل لما تقول واحد زائد واحد يساوي واحد، تقول شيء خطأ أو تقول معلومتين إنهم صح وهما متناقضتان، إذا أثبتت واحدة لابد أن تنفي الثانية. لكن العقل بيجيله رسالة من الحواس فبيأخذ نتائج من الحواس، كونه ان جات له رسالة من حتة تانية غير الحواس دي مش مناقضة للعقل. طيب هو في حاجة غير الحواس ممكن العقل يثق بها؟ بنقول بالنسبة للمؤمن الشرع، وبالتالي احنا مش شايفين الجماد له إرادة، ولكن إذا أخبرنا الشرع عنها هنا الأمر يحتمل أن يكون، لأن فعلا في اللغة قد يستعمل الإرادة بمعنى اقتراب الحدوث مثلا، فده وارد. لكن مع وجود الأدلة الأخرى، أحد جبل يحبنا ونحبه، ومع وجود حنين الجزع، نقول لا، يبقى الجمالات لها إرادة بس احنا مش شايفينها ومش عارفينها، ولكن بنثبت ما أثبته الشرع. طب لو الدليل ده ما جاش كنا هنقول الجمالات ايه؟ ليس لها إرادة، أو لم الصحيح يعني أن نتأدب، والحاجة التي لم ندركها نقول لم ندركها، لا نتعرض لها بنفي ولا بإيه ولا بإثبات. إحنا لما الإنسان بيموت نيجي نكلمه ما بنلاقيش حركة، وبالتالي بنقول هو حواسه كلها وقفت ولا يسمع. هو إحنا أنت منين بتعرف إن اللي قدامك سمعك؟ الاستجابة، فيش حاجة تانية اطلاقا. طبعا الان في رسم سمع والكلام ده لما يلاقوا ان حد بيتكلم تخاطبه فلا يستجيب، فتشك انه انه مش سامع، فيروحوا ممكن لقى مشكلة في الاذن، ممكن لقى مشكلة في الدماغ. سبحان الله، يعني طبلة الاذن شغالة وبتنقل الاشارات للدماغ، لكن الدماغ مش قادر مش قادر يفهمها. يبقى هو في الاخر بتكتشف انه هو فاقد للسمع. لكن السمع انت من الانسان العادي بتعرف انه سمع عندما تحصل الاستجابة. طب الميت ده فاقد الحركة، هل هو فاقد السمع؟ العقل مش يقدر يقول لك اذا فقد، لان انا السمع ما بقدرش اكتشفه الا بالاستجابة. طب انا متأكد ده كده ما بقاش بيستجيب اهو، لكن فاقد السمع ولا لا؟ الله أعلم. طب إذا الشرع بيّن أنه بيسمع، هنا بقى ممكن الخلاف بقى اللي احنا بنقول عليه فيه، ان يجي نصوص متشابهة او فيها نوع من الاجمال، ان نصوص الشرع قد تفيد انه او قد يفهم منها ان الميت بيسمع مطلقا، وقد يفهم منها انه بيسمع حاجات معينة يقدر الله له ان يسمعها، زي مخاطبة السلام لأهل قريب بدر، او زي السلام على الميت ونحو ذلك. طبعا اللي قالوا لا يسمع مطلقا لقوله تعالى وما انت بمسمع من ايه من في القلوب، لكن البعض يقول لك ده المنفي سماع الاستجابة انت، وهكذا دي محتملة. وكما ذكرنا دائما هتلاقي المسائل الخلافية بين اهل السنة او اللي هي فعلا راجعة، لان الادلة في المسألة غير قطعية بتبقى مش من اصول المسائل، وبيبقى الفتنة والابتلاء فيها ان احنا نجتهد ان نفهم مراد الله عز وجل حتى لو اختلفنا في النهاية، بس يبقى كل منا اجتهد في ان يفهم الكلام على ما يغلب على ظنه انه مراد الله تبارك وتعالى، يبقى هي دي العبودية اللي في المسألة، وهي دي بقى اللي بندرك بيها الفرق بين الخلاف السائغ او ما يحتمله اللفظ فعلا وما يخترعه المخترعون. يبقى جزء من وجود هذه النصوص المتشابهة ان احنا لما يجي حد يعبث بالنصوص المحكمة يبقى فهمنا كويس قوي ايه اللي ممكن يقبل انه يكون له اكثر من معنى، او يبقى مش يكون اكثر من معنى، انه احنا مش قادرين نحدد تماما المعنى المراد به وبين التلاعب اللي بيعمله غيره. اذا المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد كتير جدا، حتى اولا في ايمان الكفار مفيش مشكلة، ولو افترض ان المعجزات الحسية التي انقضى زمانها لم يعد لها اثر او فائدة في الاحتجاج على الكفار، يبقى لها اثر في زيادة ايمان المؤمن وحب المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم ومدركته لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، وكما ذكرنا زي الاسراء والمعراج مليئة بالفوائد التربوية، سواء المشاهدات التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة وأهل النار، أو سواء وده ترغيب وترهيب، أو لقائه مع الأنبياء والحوار اللي دار مع كل نبي منهم، وده تواصل الأمة مع جميع الأنبياء وأننا أتباع جميع الأنبياء، أو ما جعل الله تبارك وتعالى من إيه من يعني الصلة بين هذه الأمة وبين أقرب أنبياء من أولي العزم الخمسة أولي العزم من الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام أجمعين. الـ الـ الـ الـ يعني عندنا خصوصية مع رسالة عيسى عليه السلام الذي بشر بالإيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. دي الخصوصية اللي بين هذه الأمة وبين عيسى عليه السلام. في خصوصية بيننا وبين موسى عليه السلام أننا بنصوم يوم عاشوراء شكرا لله على نجاتي عليه السلام من فرعون وملئه، وهو له علينا فضل عظيم جدا بأكرمه الله عز وجل انه بشفاعتي خفف عنا في الايه في فرضية الصلاة. الناس بقى اللي مش يعني مش عاجبها او يعني بيقعد يسأل بعقله، بنقول له انت العقل يعني نحن نجزم انه لا يمكن ان يوجد في الشرع شيء يناقض العقل، ولو توهمت ذلك يجب عليك ما تنامش لغاية ما تلاقي لها حل، لان كده انت اللي معتقد ان شيء في الشرع يناقض العقل هو عنده قضيتين كل منهما صحيح في ذاته، اللي هو القضية العقلية والقضية الايه وهما متناقضتين، ما ينفعش. هو اللي عنده مشكلة لازم يحلها وسيجد جوابها بإذن الله. اما انه يتحكم في قضاء الله وقدر، وانه ليه ربنا خلق اراده في الجزء، نقول لا، الاقرب ان نقول ان الاراده موجوده في الجمادات كلها، ولكن الله عز وجل اعطى ذلك الجزء اراده اعلى شويه، درجه تاثر اعلى بكلام النصر، او لو ما اثبتناش اراده في الجمادات نقول ان الله خلق هذه الاراده، والله على كل شيء قدير. فانت هنا لو جاي واحد بيقول لك انا سمعت الجزء ده بيتكلم تقول له أنا لن أصدقك، ده خلاف المعهود. لكن إذا جاء في الوحي، شوفوا بقى، لو مستحيل يبقى أنت كده عندك مشكلة. لو الشيء ده مستحيل عقلا يبقى فيه مشكلة، الخبر اللي أنت رسبته الوحي ده غير صحيح، رجعوا. طب لو ممكن عقلا، دور بقى على الحكمة، لماذا خلق الله عز وجل إرادة لذلك الجزء دون عن باقي الجمادات. لكن ما تتحكمش في رد الخبر الصحيح بدعوة احنا ما بنشوفش كده. أيوة، ولكن هل ده ممتنع على إرادة الله عز وجل؟ إذا لم يكن ممتنعا مش معنى كده احنا هنثبته، إلا لو في دليل. إذا شيء جاءك الدليل الصحيح المعتمد بأنه قد حدث وهو غير مستحيل، هتكذبه ليه؟ بل وفيه فوائد وله معاني، له معاني. يبقى إذن باب المعجزات ده برضو كتير منهم بيكذب المعجزات الحسية بدعوى أنها مناقضة للعقل، أو أي دايما يختاروا لك حاجات فخيمة كده وهي ليست كذا. يقول لك هل خرق ناموس الطبيعة؟ طب ممكن يعني تكلمونا بلغة مفهومة، بس يعني ايه قصدكم الكلام ده؟ الطبيعة دائما يكون فيها ان مثلا زي ما بيقولوا في الاسراء او في المعراج، ان اللي هيصعد في السماء هيتخنق، اللي يصعد الى اعلى سيختنق ويموت. لو هو حد جاي طالع عارض عليك تطلع رحلة للفضاء وانت راكب بسكليتة بتاعت اي واحد من ابراهيم عيسى ولا غيره، قول له لا انت كده هتخنق وموت. لكن لما يكون خالق الكون يأتيك خبر ان الله اقدر نبيه صلى الله عليه وسلم او غيره انه يصعد في السماء، هو الله عز وجل هو اللي خالق الارض وخالق السماء، طب هو بيقولوا ايه دول في قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم؟ ايه بيقولوا فيها ايه؟ طيب القضية بقى، هو بيبقى مشكلته لو جه عالم كيمياء طلبت معاه يدرس خصائص النار في النار التي حول إبراهيم دي هيلاقي فيها إيه؟ الله أعلم. نحن إيه؟ صدقنا لخبر القرآن. هل أمرها الله عز وجل بشيء لا ندركه ولا يوجد في حساباتنا إطلاقا؟ يعني النار هي النار، يعني المادة المشتعلة والأكسجين هو القضية زي ما هي، وقال الله كن فكانت بردا وسلاما، ماشي. قدر الله عز وجل اي سبب اخر بقى، يعني حد دايما يحاول يخلي المعجزات لا هي في حاجه احنا ما كناش شايفينها، يعني يا نار كن بردا وسلاما على ابراهيم، الله عز وجل ارسل ريحا اطفأت النار. لا، مش محتاجين نتكلف حاجه، قدر الله هذا فكان كما امر الله عز وجل. وارد يكون بأي شيء من هذا، وارد يكون من غير. لذلك يجوا ساعة يعملوا العكس، طب ايه فايدته البراق بقى طالما هي معجزة، وايه فايدته نزول الملائكة طالما ان الله سينصر المؤمنين بغير سبب؟ فايدته البراق ان اولا الله عز وجل يحكم ما يريد طالما عندي الخبر الصحيح، ده اول حاجة. امتى ارد الخبر الصحيح وأقول لعل الراوي قد وهم؟ لما يخالف العقل أو الحس، ماشي. طيب هو هنا لو هذه الدبة العجيبة عندي حاجة عقلية تقول أن يستحيل أن الله يخلق مثلها إطلاقا، طب البشر الآن عملوا حاجات أعلى بكتير من اللي كانت موجودة في ذلك الزمن، طبعا ما وصلتش للبراق، لكن قدر الله عز وجل انه بعض الامور الخارقة للعادة تتم باسباب غير معتاد. يبقى هنا فجعل الله عز وجل دي ايه؟ بدابة، دي نصر الله للمؤمنين ان ينزل ملائكة. البعض يقول اشارة الى انه حتى ان الناس ما تجيش في المعجزات والكرامات وتجد اشياء بلا سبب فيفسد لديهم إيمانهم بوجوب الأخذ بالأسباب في مظنه. فيبقى زي ايه مريم عليه السلام وهزي اليك جزء النخلة سقط عليك رطبا جنة. يعني المسألة الله عز وجل يعني يعني يعني قادر على ان يأتيها ملك بالرطب يخلق الله عز وجل امامها كما كان يأتيها الفاكهة الصيف في الشتاء في الصيف. لكن الله عز وجل يعني يقدر احيانا ان المعجزة او الخالق للعادة يكون في درجة سببية عشان الناس ايه ما تنساش انها بتكلف السبب اللي تكلف بيه خده وستجد النتيجة التي وعدك الله بها. يبقى إذن فإذا الاعتراض تلاقينا اعتراضين مختلفين. الاعتراض يقول لك ماذا نفعل في نواميس الطبيعة ولما وهل يجوز أن تخرق؟ وأنت بتسأل على فعل الله عز وجل يجوز أو لا يجوز، وهنا يجوز مش أفرقع مش يجوز، أنت تسأل بقى إيه ممكن أو غير ممكن، داخل في قدرة الله أم لا. فإذا كان داخل في قدرة الله وثبت بالخبر الصحيح أنه قد حدث، إيه اللي يمنعك أنت تصدق به؟ طب يجي يقولك لا والله ما الخبر مليان تفاصيل أن في أشياء من باب الأسباب. نعم قدر الله هنا في هذا الأمر قدر، مع أن الأمر خارق للعادة، قدر الله عز وجل له أسباب أخرى خارقة للعادة. يبقى إذن المصدق بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يعني في النهاية طالما يختلف تماما عن ادعاء ان هناك ان هذا يصدم العقل. في الواقع جميل جدا اننا نتتبع كتابات رموز أشعرية بيدافعوا عن اثبات الاسراء والمعراج ازاي. ليه؟ نقول لهم يا ريت تعملوا ده في كل المسائل. هم بيثبتوا الايه الاسراء والمعراج النافون لها، سواء بقى اللي بيقولوا دي احاديث احاد، بالذات في المعراج بيقولوا الاسراء في القرآن المعراج مش في القرآن. طبعا المعراج في القرآن ولكن ليس صريحا، يقولوا لا ما مش هنحملها على كده. فيقوم تلاقي العلماء حتى الأشاعرة منهم بيقولوا لهم خبر الأحاد الصحيح حجة، وإحنا في مسألة إيه اعتقادية هي. يبقى يقول له حجة، هو طبعا كمالتها هيقولوا حجة في الغيبيات. طب في باب الإلهيات يقولوا لا، نقول له يعني جزاكم الله خيرا أن أنت في باب المعراج رديت بالرد ده، وحبذا لو خليت الرد ده إيه منهجا لك. يجي يقول لهم ده يناقض العقل، لا لا لا يناقضه، انه كون ان الله تبارك وتعالى يخلق في مناسبة ما شيئا على خلاف المعهود ليس مصادمة للعقل. ياريت نثبت على كده في كل المسائل ان الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي ايه وحالات العقول. فإذا جاء أمر يحار فيه العقل، لو واحد جايبه لك بطريقة عقلية قل له من أين لك هذا؟ ده أنا عقلي لم يهتدي إلى أن الميت أن في حياة بعد الموت، حياة برزخية. أنت جايب منين الكلام ده لو دليلك إيه؟ عقلي. لكن لما يجي دليل من الشرع على أن في حياة برزخية يقول وهذا يصدم العقل، لا أنت لم تدرك بعقلك، ده مصدر من مصادر المعرفة فعلا عاجز عن إدراك إيه اللي بيحصل بعد الموت. هو الجسد ده بقى إيه؟ إحنا شايفينه فقد الحركة. طب بيوضع في قبره ما هي الروح موجودة وتتصل بذرات هذا الجسد اتصالا لا ندركه. طب قلت كده ليه؟ عشان الشرع قال إن إيه في حياة برزخية وفيها إما نعيم وإما عذاب والعمل. طيب يبقى الكلام اللي بيقوله العلماء الأشاعرة حتى اللي بيقولوه في الإعلام دلوقتي مهم جدا في حجية حديث الأحاد، في إمتى أقول إن المسألة دي مصادمة للعقل ومن ثم أجزم بأن في مشكلة، يعني مشكلة حصلت في النقل أو نحو، لما أقول إيه يصادم القطعيات العقلية. مش انه لو اما لو اتى الشرع بما لم يدركه العقل لا يجوز ان ارده من اجل ايه؟ من اجل هذا. ده مسألة مهمة جدا. يبقى ده بالنسبة لإثبات القيل. بلاقي دايما ايضا في كتب تفسير السلفية إثبات الكرامة للولي. طبعا ده هلاقيها في التفسير الصوفية بس بتوسع، يعني مش دايما يعني القضية دي. العقلانيين ينكروا المعجزات والكرامات، والسلفيين بيثبتوا المعجزات والكرامات. طبعا الصوفية بيغالوا جدا في إثبات الايه؟ الكرامات. فهنا لما يعني مثلا قصة أصحاب الكهف أو غيرها، أنا لو أتكلم على تفسير القرآن، لما يتعرض لها المفسر السلفي هو عنده هنا قضية خارقة للعادة، وهو عنده في المستقر عنده في العقيدة إن خرق العادة إذا كان مع ادعاء النبوة فهو معجزة، ماشي، وأن الله عز وجل لا يؤيد الكاذب بإظهار خوارق العادات على يديه، وإلا لصارت فتنة. لكن بقى اللي هو بيدعي شيء باطل تماما، قد يعطي الله عز وجل خوارق عادات فتنة. المسيح الدجال بيدعي أنه إله، مخلوق أمامك ضعيف بيدعي أنه إله، وأضعف من الضعف، أنه معيب أعور. فلذلك كان يعني من الفتنة أن يكون معاه خوارق عادات حتى وهو بيدعي الايه؟ الالهية. فتنة يثبت امامها المؤمن اللي يقدر يقف وقت الفتنة ويفكر، يدل لك قد ايه العلم والبصيرة اللي انت بتعلمهم في هدوء يجي بقى في الوقت اللي فيه فتنة استدعائهم بيبقى سهل. فتن كتير مرينا بيها، طبعا اخف بكتير من فتنة الدجال، لكن بتلخص نفس المعنى. اللي اتعلم وهو ما عليهوش ضغوط نفسية لما تجيله الفتنة بيستدعي الأمور بسهولة. طب اللي هو مش متعلم والفتنة جاية هيقعد يتعلم والفتنة بتضغطه وتؤذه أذى، غالبا بيمشي مع القطيع. نسأل الله العفو والعافية. إذن المفسرون السلفيين بيجي عند المواطن زي قصة أصحاب الكهف أو غيرها ويثبت الكرامة، يا خالق عادة يجريه الله عز وجل على يد أتباع نبي، فهي يعني فرع على معجزات الأنبياء. يبقى ده أيضا بنجده في كتب التفسير السلفي. طبعا هو النهاردة يعني ما قطعنا الشوط في المنهج لأن الموضوع انصب بدرجة أكبر على إبراهيم عيسى والكلام عليه. يعني إن شاء الله في المرة القادمة نستكمل معالم اللي ممكن نلاقيها في التفسير السلفي ونكلم بقية المناهج بإذن الله تعالى. نعم. على يجب أن يكل الأمر إلى هنا، مش بنقول إن العقل ما وصلوش، يعني لو ظن ان الشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، والشرع بيقول ولا يجرمنكم، القران بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. الصحابه اللي وجهوا بهذا الحديث ما كانش يجوز لهم انهم يعتقدوا ان الاثنين صح قبل ما يعرفوا التفسير الذي يجعلهما متوافقان. طب انا جاهل يجب علي ان اسال، يجب في الحاله اللي زي دي. لو انا معتقد انهما متعارضان يبقى يجب ان اسال حتى يزال هذا التعارض. يجب عليا اذا ظن عندي تعارض. نعم. اما لو مثلا اخذها بطريقه الاستسلام حتى ولو اني ادعي عن نفسي الكلام، اقول اني عقلي لم يصل الى شيء، اتهم عقلي خلاص. ما اتهم عقلي اذا غابت عني الحكمه. الاصل اتهم عقلي. ماشي. توهمت التعارض برضه هتهم عقلي، بس لازم اجد مفهوم لكل من النصين لا يعارض فيهما احدهما الاخر، والا هبقى نسبت الى الشرع التناقض. فانا اقول الله اعلم، خلاص انا عاجز، انا لا افهم معنى هذين النصين، وأبحث عن عن الإجابة. طب هل دي يجب على كل إنسان؟ نعم، إذا وصلوا نسبة إلى الشرع نصين يرى هو فيهما التعارض يجب عليه أن يسأل. متواترة، التواتر معنوي اللي هو الأحاديث لم ترد بنصها ولكن المعاني الموجودة في هذا الحديث تبلغ حد التواتر.